يقول هذا الأخ: ذكرتم أن تغيير المنكر باللسان يكون بالزجر لفاعله ولفعله، لكن بعض المنكرين قد يدعو لفاعل المنكر بدعاء يقصد به أن يغير هذا المنكر، فهل هذا يعتبر زجرا؟ الجواب نعم، لأن الزجر نوعان: حقيقي وحكمي. فالزجر الحقيقي هو الصريح، كأن يقول اترك هذا، انتهي عن هذا ونحو ذلك. وأما الزجر الحكمي فهو ما لا تكون العبارة فيه صريحة بل على وجه الإشارة، كأن يقول لا خير لك في هذا، أو أسأل الله أن يهديك الرشد، فهو يفهم من إشارة المنكر عليه أنه يطلب زجره عن هذا الفعل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.